الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اختفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث 26 من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد بيانها وشرح معانيها وتوضيح ما جاء فيها. هذا الحديث الذي سمعتموه الآن يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يرمي ويقصد إلى جمع القلوب وأتلافها وإقامة كلمة الحق وقوة وشوكة الإسلام، فهذه الأمور التي ذكرنا أيها الأحباب تجعل من هذا الحديث حديث عظيم، حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما تضمنه من جملة من الحكم والأحكام العامة والخاصة كما ذكر بعض أهل العلم. فهو حديث عظيم لو تأملناه وتدبرنا كنا هو معناه، وكل أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة. هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وما ينبغي أن يمتثله وأن يلتزمه المسلم من شكر المنعم جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس صدقة، وهذه كل كما هو معروف عند علماء العربية من صيغ العموم. كل سلامة، ماذا يعني بالسلامة؟ سلامة بضم السين وفتح اللام مع تخفيفها، جمعه سلاميات بفتح السين وتخفيف اللام والياء. وما هي السلاميات؟ هي العظام التي تكون والمفاصل التي تكون في كف وفي أصابع رجلين، تسمى السلامة أو سلاميات. هذه السلامة أو هذه السلاميات أو نعني بها المفاصل والعظام عموما في جسم الإنسان، تحتاج الإنسان يتصدق عليها. هذه نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، وعدد هذه العظام والمفاصل الموجودة في جسم الإنسان 630 مفصل وعظم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بمعجزة القرآن عليه أفضل الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل إنسان أو خلق كل إنسان من بني آدم على 630 مفصل. كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه على هذه الهيئة 360 عظم مفصل. هذه نعمة تستوجب الشكر. فهذه المفاصل وهذه العظام لها وظيفة في جسم الإنسان، فلو زيد عن هذا العدد أو أنقص عن هذا العدد لاختلت حركة الإنسان، وبالتالي لاختلت وظيفة من وظائف جسم الإنسان. هذه نعمة، هل تدبرناها أيها الأحباب؟ وهل تأملنا هذه النعمة؟ وهل شكرنا الله عز وجل على هذه النعمة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى هذه النعمة ويذكرنا بهذه النعمة حتى نشكر الله جل وعلا، لأن النعمة تستوجب الشكر. والله عز وجل قد خلقنا في أحسن تقويم، هذه في حد ذاتها نعمة تستوجب الشكر. والله عز وجل يقول: وإذا تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى من علماء التابعين بالتفسير وتلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمة القرآن وحبر هذه الأمة، يقول مجاهد رحمه الله تعالى: هذه نعم يقررك الله عز وجل بها كيما تشكرها، كيما تشكرها. هذه نعم يقررك الله عز وجل بها كيما تشكر، أي كي نشكر هذه النعم يذكرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بها الله جل وعلا. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا الولي العالم فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى ليلة قرأ قول الله جل وعلا: ألم نجعل له لسانا وهديناه ألم نجعل له لسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له لسانا وشفتين. هذه الآية نحن نقرأها ونمر عليها مرة الكرام، ولكن انظروا إلى سلفنا الصالح كيف كانوا يتعاملون مع القرآن. فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه مرة وليلة قرأ هذه الآية فبكى، فبكى رحمه الله تعالى. فسئل في ذلك أو سئل عن ذلك، قيل له: ما يبكيك؟ فقال، جابهم عن سبب سؤالهم، فقال: هل بت يوما، يخاطب نفسه طبعا، قال: هل بت يوما شاكرا لنعمة اللسان الذي تنطق به وجعل يعدد من هذه الأضرب؟ الله عز وجل منحنا نعما لا تعد ولا تحصى، فالبصر نعمة، واللسان نعمة، والأنف نعمة، والأذن نعمة، واليد نعمة، والرجل نعمة، والبدن نعمة، والصحة نعمة. هذه فقط في جسم الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه فقط في جسم الإنسان. إذا النعم لا تعد ولا تحصى، ولا يدرك هذه النعمة أو لا يستشعر هذه النعم إلا حين نفقدها، إلا حين لا نجدها. وكما قال أحدهم: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض يدرك نعمة الصحة لأنه فقدها، لكن لما كنا ممتعين بهذه النعم فننساها وننسى شكر المنعم جل وعلا على هذه النعم. نعطيكم فقط مثال بسيط على نعمة ربما يغفل عنها كثير من الناس، وهي نعمة الخروج إلى بيت الخلاء أكرمكم الله. تخيلوا لو أن الله عز وجل حبس عنا هذا الخارج، أكنا نبديه بكل ما لدينا؟ نعم، حتى أن بعض الصالحين كان إذا دخل بيت الخلاء وخرج كان يمسح على بطنه ويقول: إيه نعمة غفل عنها كثير من الناس، إيه نعمة غفل عنها كثير من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يرشدنا إلى أن نشكر الله عز وجل على نعمة المفاصل، ويبين لنا كيف يكون هذا الشكر. قال: كل سلامة، يعني العظام، كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فقوله كل يوم تطلع فيه الشمس هذا تقييد لليوم، لأن اليوم في اللغة قد يطلق ويراد به عدة أيام، كما في قولك مثلا يوم صفين، صفين. إذا هذا اليوم معروف مشهود، ولكن لا يعني به يوم واحد، كان عدة أيام. فهنا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فقوله تطلع فيه الشمس تقييد لهذا اليوم بأنه يوم واحد، معنى كل يوم يليق الإنسان المسلم يتصدق، يتصدق على هذا العظام، يليق يتصدق على هذا العظام. كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد لنا هذه الصدقات، ولو تأملناها وتدبرناها ونظرنا فيها لوجدنا أنها صدقات غير مالية، صدقات غير مالية، لأن الصدقات كما بينت لكم مرة هي نوعان، صدقات مالية وصدقات غير مالية. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ولكن هي صدقات مالية غير مالية، صدقات غير مالية. الزكاة صدقة مالية، النفقة وصدقات بمفروضها ومسنونها ومستحبها هذه صدقات مالية. إذن هذه الصدقات التي عددها النبي عليه الصلاة والسلام هي صدقات غير مالية، والصدقات سواء كانت يعني أو صدقات غير مالية كذلك هي نوعان، منها صدقات نفعها متعدين، ومنها صدقات نفعها قاسو على صاحبها. كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. ثم ابدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد لنا هذه الصدقات، وهذه الصدقات ذكرها ليس على سبيل الحصر ولكن هو على سبيل الذكر وعلى سبيل التمثيل، وإلا فالصدقات كثيرة. قال تعدل بين اثنين صدقة، أي تعدل بين متخاصمين، جيك زوجت عن الناس متخاصمين فتعدل بينهما تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فهذه صدقة. ومن ذلك الإصلاح، إصلاح ذات البين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة. وجدت سيرة في موضع آخر قال الحارقة لا تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، فإن فساد الدين هي الحالقة. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذا فمن صدقات اللي يتصدق بها الإنسان على نفسه الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين. قال تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه أو صدقة. يعني إنسان محتاج إلى من يعينه في ركوب دابته، أو يعينه في من يرفع له حمله ومتاعه على دابته، وإحنا ليس المراد بالدابة يعني لوجه الخصوص، ولكن أي مركوب يحتاج إنسان بتعاونه ولا بترفع معاه المتاع نتاعه وتساعده وتلوي بذلك وجه الله عز وجل، فأنت بذلك تتصدق على نفسك، تتصدق على هذه السلمة وعلى هذه المفاصل والعظام التي ينبغي أن نتصدق عليها كل يوم. إذا وجدت فرصة أخي المسلم أن تعين أخاك المسلم فلا تتأخر، فلا تتأخر، هذه منفعة عليك ومنفعة عليك، فهذه منفعة نفعها متعدد، تنفع صاحبها وتنفع غيرها. إذا قال أو وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة، وهذا من البر، وهذا من الأمر، وهذا من التآخي، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين المجتمع الإيماني قال كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا أين نحن من هذه التعاليم؟ فهل المجتمع الإيماني والمسلم ما راش شعارات، ماش مظهر، كي اللي تبقى يركز على المظهر، ولكن المخبر والتعامل مع أخو المسلم يعني خلاف ما يزعمه وما يدعي، المظهر شيء ولكن الواقع والتعامل شيء آخر. احنا ها هو الدين تاعنا اللي رسمه لنا وبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، الدين تاعنا كل متكامل، ماش محصور في صلاته وفي صيامه وفي مظهر خارجي، لا، كي ربما قاع ما تديهاش فيه، ولكن يعني في هذه المسائل لا يتأخر. وتجده ممن يحب الخير للغير، وممن يمد يد العون، ممن يبكي من أجل الأرملة ومن أجل المسكين، ممن يعمل في خفاء، هؤلاء هم الذين بهم نقتدي، وهؤلاء الذين بهم نتمسك ونحذو حذوهم، لا بشعارات زائفة ولا بمظاهر زائفة. وتحمل الرجل على دابته فتعينه عليها وتحمل له متاعه، وتعين الرجل فتحمله على دابته وترفع له على المتاع عليها صادقة. والكلمة الطيبة صادقة، الكلمة الطيبة كذلك هذه صدقة من الصدقات التي يتصدق بها المؤمن على مفاصله، يتصدق بها على نفسه. وكلمة طيبة شمعتها، يعني كل كلمة حلوة، كل كلمة زينة، الأمر المعروف كلمة طيبة، النهي عن المنكر كلمة طيبة، تشميت العاطس كلمة طيبة، كي تقول السلام كلمة طيبة، كي ترد السلام كلمة طيبة. إذن هذه كلها من الكلمات الطيبات التي يتصدق بها المسلم على نفسه. واليوم السلام صار لأجل المعرفة، هذا صاحبي هذا مجمعتي، نقول له السلام عليكم من عنقاه أخي، إذا ما كاش مجمعتي وما كاش مش عارف أنا كيف تتسموا أنتما، إذا فلا سلام ولا كلام، ومبتدع ويلقبونه بشتى الألقاب ويجعلوا له التكيات وكما عارفين وحديث القياس. والنبي عليه الصلاة والسلام سنة أن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف وراك كتاب السنة. قلت أنا السنة هاو سيدنان بشي يقول لك من السنة أن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من تعرف. دي عليها من تسعيدي الله يسهل عليك. المهم أنا عامل بالمثل، أنت ما تقولهاش أنا فاني ما نقولهاش. الرد واجب، الرد واجب. اليوم صاروا ردوا ما يردوهاش وجماعة رم معانا الرد ما يردوهاش. قلت لك واجب الناس محمد إذا حييتم بتحياتي فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أهل السنة هذا مش سنة، هذا واجب. المهم قال وتحمل الرجل على دابته وتعن الرجل على دابته فتحمله عليها وترفع له متاع عليه صدقة وكلمة طيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يعني هذه الخطوات اللي رانا نمشوها ونجول الجامع إذن هذه تكتب لنا في ميزان حسناتنا في إخبار من لا يثق على الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. بكل خطوات تخطوها صدقة. يعني هذا الإنسان اللي يسكن بعيد من المسجد ويجي للجامع ويستشعر هذا الفضل إذن فيسعده النبي عليه الصلاة والسلام شيء يقول جاء في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح إلى من غاد إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غاد أو راح. من غاد إلى المسجد أو راح أعد الله له مسجدا في الجنة كلما غاد أو راح. والغدو يكون في الصباح والروح يكون في العشاء مساء. وش هو النزول؟ النزول هو ما يعد للضيف من ضيافته. فانت كنت تجي للجامع استشعر أنك في ضيافة من؟ في ضيافة الملك، في ضيافة الكريم، في ضيافة الجواد، في ضيافة الكبير المتعال جل في علا. إذا احنا استشعرنا هذه المعاني واستشعرنا هذا الفضل لم نتخلف عن صلاة الجماعة طرفة عين. هذا في بيان فضل صلاة الجماعة وفي حث وحظ على السعي لصلاة الجماعة. كل من أعد الله عز وجل لكم من غاد المسجد أو راح أعد الله له نزولا كلما غدا أو راح كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا بكل خطوات تمشيها إلى الصلاة صدقة. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن قال خلت البقاع حول المسجد، يعني مرة ما بقاش ساكن على المسجد إلا بنو سلامة. جاءوا سيدنا رسول الله يطلبون منه أن يأذن له في أن يحولوا ويقولوا منازله إلى جواري وإلى قرب المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغني أنكم تريدون أن تنقلوا دياركم إلى قرب المسجد. فقالوا نعم يا رسول الله. شقلوا سيدنا رسول الله قال بني سلامة يا بني سلامة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. ودياركم هذا مفعول به لفعل محذوف بتقديره إلزاموا، هذا من الحظ والحث والتحضير. دياركم تكتب آثاركم أي إلزاموا دياركم البعيدة تكتب آثاركم. إذا هذه خطوات بيضيعها الناس ربي سبحانه وتعالى، هذه خطوات اللي تخطيها وجهها الجامع. إذا فأنت بذلك تتصدق بها على نفسي وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد أو إلى وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كذلك من الصدقات التي يتصدق بها المسلم على عظامه وعلى مفاصله إماطة الأذى في الطريق. يعني كل ما أذي المارة في طريقهم ماذا من شوك أو غصن أو حجر أو ما شبه ذلك مما يؤذي المارة في الطريق، إذا توخرت هذا كل الأذى وابتغيت بذلك وجه الله عز وجل فأنت بذلك تتصدق على نفسك، فأنت بذلك تتصدق على نفسك. وإماطة الأذى من الطريق هذه شعبة من شعب الإيمان بإخبار سيدي ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. شقى في الحديث وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق هذه من الصدقات التي يتصدق بها المؤمن عن عظامه وعن مفاصله، وهي شعبة من شعب الإيمان بإخبار سيدي ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن نعلم من ذلك أن المؤمن مطالب أن يشكر المنعم جل وعلا على هذه النعم، نعمة المفاصل والعظام. كل سلامة من الناس صدق. وقلنا شعار هي معظم مفصل 60 و 360. ربما لا يستطيع الإنسان أن يتصدق عن كل هذه العظام وعن هذه المفاصل، ف فالله عز وجل برحمته شرع لنا عمل واحد إذا نحن قمنا به في اليوم تصدقنا عن جميع هذه المفاصل. فضل من الله جل وعلا ومنا، فضل من الله جل وعلا ومنا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة صدقة. كل سلامة كل صلاة عرفناها صدقة، فكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الظهر. ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الظهر. إذا أنت صليت ركعتي الظهر اثنين على الأقل، أقل واثنين على ثمانية، صليت اثنين فقد تصدقت بذلك عن جميع مفاصله. لذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تترك صلاة الضحى حتى انتقلت إلى الرافقة، حتى غادرت هذه الحياة. وهذه من النوافل التي غفل عنها كثير من الناس، مع أن أمر هين سهل متيسر لكل إنسان. إذا تصليت ركعتين فقد تصدقت على جميع عظامك وعلى جميع مفاصلك. إذا لو لم يكن في هذا الحديث إلا أننا نخرج، أو هذا الكلام إلا أن نخرج بها الفائدة، لكفى بها فضلا ولكفى بها مزية. إذا نقف هنا ونكون بذلك قد أنهينا الحديث عن هذا، أو معاني هذه الحديث بما من الله جل وعلا به علينا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يتقبل منا صالح الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيتقبلون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.